السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زال الحديث موصولا أيها الإخوة الكرام بالكلام عن الآداب الإسلامية. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والليلة إن شاء الله تعالى نتحدث عن آداب الفرح. نعم، عن آداب الفرح. وكثير من الناس لا يميز الحلال من الحرام والمحمود من المذموم في أبواب الفرح. والفرح ابتداء نعمة من الله سبحانه، وهو آية أودعها الله جل وعلا في الإنسان. وقد قال عز من قائل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الله جل وعلا أودع في نفوسنا أمورا كثيرة عجيبة، لو تفكر الإنسان فيها وتأمل ما فيها لأيقن أن الله جل وعلا على كل شيء قدير، وأن الله عز وجل صنعه متقن بفضل الله سبحانه وتعالى، صنعه متقن، وأن الله جل وعلا لا يعجزه شيء. فالله سبحانه وتعالى أودع فينا أمورا متقابلة وأشياء متغايرة، فهناك الضحك وهناك الحزن، هناك الفرح وهناك الكآبة، هناك القوة وهناك الضعف، هناك أمور كثيرة متقابلة موجودة في نفس الإنسان. فالإنسان يرضى ويغضب، ويضحك ويبكي، ويفرح ويحزن، كل ذلك موجود فيه، وأنه هو أضحك وأبكى سبحانه جل وعلا. هذا الفرح نعمة من الله إذا استعملت في الموضع المناسب وبالطريقة الصحيحة التي لا تخالف شرع الله جل وعلا. والفرح معناه في اللغة السرور، الفرح معناه السرور، والفرح لذة في القلب يجدها الإنسان عند حصول مطلوبه، لذة في القلب يجدها الإنسان عند حصول مطلوبه، وانشراح صدر يجده الإنسان عند قضاء حاجته. فالإنسان إذا قضي طلبه أو إذا نال ما يريد وجد انشراح صدر ولذة في القلب، هذا هو الفرح. وقد يظهر هذا الفرح وتظهر ملامحه على صفحات وجه الإنسان، فترى أسارير وجهه أو ترى السرور يملأ وجهه بفضل الله سبحانه، وربما زاد الأمر فكانت الابتسامات، وربما زاد الأمر فكان الضحك، كل ذلك من آثار الفرح. والفرح إذا كان على وجهه الصحيح كمال وليس بنقص. ولذلك فرب العباد سبحانه وتعالى موصوف بأنه يفرح بتوبة عباده إذا تابوا إليه، فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح في الصحيحين، وكما عند مسلم في اللفظ المطول في حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أو بتوب لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من رجل كان على راحلته بأرض فلا وعليها طعامه وشرابه، فانفلتت منه راحلته فأيس منها، فأتى شجرة فاستظل في شجر في ظلها أو فضجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، الله جل وعلا أشد فرحا بتوبة العبد من هذا الشخص أو من هذا العبد الذي كان في الصحراء ثم انقطع عن الناس وانقطع الناس عنه وانفلتت راحلته ومعها الطعام والشراب، فما كان منه إلا أن أتى إلى شجرة فاضجع في ظلها وهو ينتظر الموت. فبينما هو كذلك إذ بالراحلة تأتيه، إذا هو براحلته وقد أتت وعليها طعامه وشرابه، فمن شدة فرحه قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. بدلا من أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك أخطأ من شدة الفرح. فالله جل وعلا مع كرمه وفضله وعزته وقدرته وقوته يفرح بتوبة عبده أشد من فرح هذا الشخص وأعظم من فرحة هذا الشخص بدابته التي وجدها وعليها طعامه وشرابه. ففرح الله فرح مبارك وفرح لا نقص فيه، بل هو فرح من جوده وكرمه وإحسانه سبحانه جل وعلا. وكذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح وهو فرح المؤمنين، وكان صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه فلقة بدر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان يفرح صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويظهر السرور على وجهه صلوات ربي وتسليماته عليه. ولكن كان أكثر ضحكه صلى الله عليه وسلم التبسم، فكان صلى الله عليه وسلم إذا فرح تبسم، وكما جاء عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلم إلا تبسم في وجهي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان يتبسم صلى الله عليه وسلم. وأما ضحكه فالضحك كان بالتبسم، وأما ما سوى ذلك أو ما يكون أعلى من ذلك فكان ذلك قليلا منه صلوات ربي وتسليماته عليه. وقد جاءت بعض الأحاديث تدل على ذلك، وقد تقدم الحديث عن فقه الضحك في بعض الدروس السابقة. الشاهد من ذلك أن الله جل وعلا يفرح وهو فرح كمال، وكذلك نبينا محمد صلوات ربي وتسليماته عليه يفرح وهو فرح مبارك لا إشكال فيه، وكذلك أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وعلى ذلك فالفرح نوعان: فرح محمود وفرح مذموم. الفرح نوعان: فرح محمود وفرح مذموم. وهكذا ديننا دوما دين الوسطية، لا غلو فيه ولا جفاء ولا إفراط فيه ولا تفريط، بل هو وسط. لا يقول ديننا أو لا يدعو ديننا الناس إلى الحزن وإلى الكآبة، ولا يدعوهم كذلك إلى أن يضحكوا حتى يتمايل بعضهم على بعض وأن يتركوا الجد والاجتهاد، وإنما هناك فرح بضوابط شرعية وقواعد مرعية، حينئذ يقبل الفرح ولا يكون فيه إشكال بفضل الله سبحانه وتعالى. الفرح المحمود هو الفرح بطاعة الله سبحانه وتعالى، الفرح بطاعة الله، الفرح بالقرآن الكريم، الفرح بأن وفقك الله جل وعلا لعبادته، الفرح بأن أعانك الله عز وجل على مرضاته، بذا تفرح. قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته، قال بعض العلماء أي بالإيمان والقرآن. نفرح بماذا؟ بالإيمان، ونفرح بالقرآن، نفرح بأن الله جل وعلا جعلنا مؤمنين، ونفرح بأن الله أنزل القرآن الكريم، بذلك يفرح أهل الإيمان. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالمؤمن يفرح إذا وفق للطاعة، المؤمن يفرح إذا أعين على الطاعة بفضل الله سبحانه. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام: من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن، من سرته حسنته الذي تسره الحسنة يفرح أن أعانه الله على الحسنة وساءته السيئة إذا عصى الله عز وجل حزن وتألم وأصيب بالكرب والغم وتاب إلى الله سبحانه وتعالى فذلك المؤمن. ومن ذلك أيضا ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في المتفق عليه: للصائم فرحتان يفرحهما، للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح، فرح بماذا؟ قال عدد من أهل العلم: يفرح بأمرين، أما الأمر الأول يفرح بأن الله جل وعلا أتاح له الأكل والشرب والشرب بعد امتناع، فالواحد فينا يميل بشهوته إلى الطعام وإلى الشراب، وقد كان ممنوعا منه في فترة النهار، فلما أذن له في تناول الأطعمة والأشربة فرح بذلك. والمعنى الثاني وهو أكمل وأعلى أن الصائم يفرح إذا جاء وقت الإفطار لأن الله أعانه ووفقه فأتم صوم اليوم ولم يكن يوما منقوصا بفضل الله سبحانه وتعالى، فيفرح أن وفق لصيام اليوم ويسأل الله جل وعلا قبول هذا الصوم الذي قد صامه العبد. فإذا أفطر فرح يحمد الله، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وإذا لقي ربه فرح بصومه، إذا لقي ربه وإذا مات فرح بهذه الخاتمة الطيبة أنه ختم له وهو من أهل الصيام، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام فيما حسنه الألباني: من ختم له بالصيام يوم دخل الجنة. فهو يحمد الله عز وجل أن كان ختامه بالصوم، فهذا من الفرح المحمود، يفرح بالصوم، يفرح بالصلاة، يفرح أن الله عز وجل وفقه وأعانه على طاعته، حينئذ يفرح المؤمنون. وكما قال الله جل وعلا: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. فالمؤمنون يفرحون أيضا بنصر الله لهم، يفرحون أيضا بالعزة والتمكين، يفرحون أيضا بمعرفة الحق، فإذا عرف أحدهم الحق أو دل على الحق فرح بذلك، فرح أن الله هداه وفرح أن الله عز وجل قد وفقه. هكذا المؤمن يفرح بالطاعة، يفرح كذلك بلقاء ربه، كما يفرح أولئك الشهداء بلقاء الله عز وجل، كما قال الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يفرح بطاعة الله سبحانه وتعالى. وكما جاء عن بعض الصحابة كعلي رضي الله عنه: كل يوم يمر عليك لا تعصي فيه ربك فهو يوم عيد. كل يوم يمر عليك لا تعصي فيه ربك فهو يوم عيد. اليوم الذي يمر عليك من حياتك لم تعصي الله فيه وإنما أطعت الله جل وعلا فيه فهو يوم عيد تسر به وتفرح به، لأن هذا العمل الذي قد عملته تراه قد بيض صحيفتك وقد ملئت الصحائف بتلك الحسنات، نسأل الله جل وعلا الكريم من فضله. يفرح المؤمنون حينما يسمعون القرآن الكريم، تطمئن قلوبهم بكلام الله جل وعلا وبذكر الله. قال الله: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. أهل العلم يفرحون إذا تعلموا علما، وأهل القرآن يفرحون حينما يسمعون القرآن، وكذلك أهل الإيمان إذا سمعوا آية من كتاب الله أو سمعوا حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل السرور قلوبهم وملأ نفوسهم بفضل الله عز وجل. كذلك يفرحون حينما يكونون رفقاء للصالحين، وحينما يكونون معهم غير مغادرين لهم. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله الرجل وقال يا رسول الله متى الساعة، قال وما أعددت لها، فقال له أو قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له وما أعددت لها، قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، لكنني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. قالوا فما فرحنا بشيء، جاء عن أنس وغيره، فما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بهذا الحديث، يعني فرحنا فرحا شديدا بهذا الحديث بعد فرحنا بالإسلام وتوفيق الله عز وجل لنا بالإيمان. وهو المرء مع من أحب، يفرح المؤمن أن يكون رفيقا لرسول الله في الجنة، أن يكون رفيقا للمؤمنين، أن يكون رفيقا للصديقين والشهداء والصالحين جعلنا الله معهم بمنه وكرمه. كل ذلك مما يفرح به أهل الإيمان، يفرحون بالطاعة، يفرحون بالإحسان، يفرحون بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك فرح كعب بن مالك رضي الله عنه فرحا شديدا حينما تاب الله عز وجل عليه، وكذلك فرح أبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما علم أنه سيكون مرافقا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما أخبره الرسول عليه الصلاة والسلام إنه قد أذن لي في الهجرة، فقال أبو بكر رضي الله عنه الصحابة يا رسول الله أريد أن أكون صاحبك، فقال أجل صلى الله عليه وسلم، فبكى أبو بكر رضي الله عنه من الفرح. وتقول عائشة ما علمت أن أحدا يبكي من الفرح إلا يومئذ، أو ما كنت أظن أن أحدا يبكي من الفرح إلا يومئذ. وهذا فيه أنه هناك بكاء يقال له بكاء الفرح، وهذا البكاء يختلف عن بكاء الحزن، فبكاء الفرح بكاء فيه برودة وفيه سهولة، لأنه بكاء يخرج من نفس راضية غير جزعة بفضل الله سبحانه وتعالى. وعلى كل، فالذي يؤتى الرضا واليقين تراه فرحا مسرورا، والذي يكون صاحب جزع تراه كئيبا حزينا، نسأل الله السلامة. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. وليس هذا فحسب أيها الإخوة الكرام، بل أهل الإيمان يفرحون بالبلاء كما يفرحون بالعطاء، بل فرحهم بالبلاء أشد من فرحهم بالعطاء. فبداية تقدم بما يفرح أهل الإيمان، الأول يفرحون بالطاعة، يفرحون بالإيمان، والأمر الثاني يفرحون إذا أنعم عليهم بنعمة يقولون الحمد لله، وأما بنعمة ربك فحدث. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. إذا أنعم الله على عبد النعمة فإن الله عز وجل يحب أن يرى هذا الأثر على عبده، أو أن يرى أثر تلك النعمة على عبده الذي أنعم عليه بهذه النعم من الله سبحانه وتعالى. أهل الإيمان يفرحون أيضا بالبلاء، إذا ابتلوا فرحوا، لأنه في البلاء يكون أو تكون رفعة الدرجات وزيادة الحسنات وتكفير السيئات. ولذلك لما دخل ابن مسعود رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام، وكما عند ابن ماجه، وهو يوعك صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعكا شديدا، ووضع يده على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوجد شدة الحر من جسد النبي صلى الله عليه وسلم على لحافه، فقال يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، فقال أجل، إنه يضعف علينا البلاء ويضعف علينا أو يضعف لنا الثواب. ثم أخبر فقال له يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء. قال ثم من؟ قال ثم الصالحون، ثم الأمثل، ثم الأمثل، ولقد كان الرجل منهم يبتلى حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها، يعني هذه العباءة فقط هي التي يرتديها، ولقد كان أحدهم يفرح بالبلاء أشد من فرح أحدكم بالعطاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ولقد كان أحدهم يفرح بالبلاء أشد من فرح أحدكم بالعطاء. الواحد فيهم من أهل الصلاح حينما يبتلى يفرح، لأنه يعلم أن هذا الابتلاء الذي ابتلي به مرده إلى خير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك فالمؤمن العاقل يعد منع الله عطاء، ويعد البلاء نعمة، ويعد الاختبار عافية بفضل الله سبحانه وتعالى. وكما قال سفيان: منعه عطاء، منعه عطاء، ما منعك إلا ليعطيك، ما منعك إلا ليعطيك، وما ابتلاك إلا ليصافيك. ولذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. كثير من الناس إذا ابتلي ببلاء ترى عقله قد شرد، وترى تفكيره قد تغير، وترى حاله قد تبدل، فبعد أن كان من الله قريبا صار بعيدا، لا يحسن صلاة ولا يحسن عملا. لما؟ لأنه مبتلى، لا يسمح لأحد أن يكلمه، تراه في ضجر مستمر وفي قلق دائم، ولو أحسن الظن بربه وعلم حقيقة الأمر لشكر الله على ما ابتلي به، لأن ذلك الابتلاء سبب في رفعة الدرجات. ويوم القيامة يود أهل العافية لو قرضوا بالمقاريض حتى يصلوا إلى درجة من ابتلاهم الله، كما جاء في بعض الأحاديث وصححها بعض أهل العلم. فانظر رحمك الله إلى قدر هذا الأجر الذي يؤجر به أهل البلاء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: من يرد الله به خيرا يصب منه. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. فهكذا المؤمن يفرح حتى بالبلاء، إذا ابتلي فرح، قال: الحمد لله، الحمد لله. ولذلك بعضهم قال حينما جرح جرحا قال: إن عظم أو إن أجرها أنساني ألمها، إن الأجر الذي أنتظره أنساني ألم ذلك الجرح الذي أشعر به. يحتسب هذا، يحتسب هذا الذي ابتلي به، وأن الله عز وجل يريد منه أن يثبت وأن يصبر، وحينئذ يعطيه الله جل وعلا من فضله. وهكذا فالمؤمن يفرح بالطاعة، يفرح بالقرآن، يفرح بالإيمان، يفرح بالنعمة، يفرح كذلك إذا ابتلي. والضابط في الفرح أن يكون بشيء حلال لا بشيء حرام، ثم أن يكون الفرح منضبطا فلا يكون فيه غلو. فكما قالوا: لا إسراف، لا خير في إسراف ولا إسراف في خير، لا خير في إسراف ولا إسراف في خير. يعني إذا فرح ففرحك يكون معتدلا. بعض الناس من شدة فرحه ربما يصاب بالجنون، وتسمعون بعض الناس أنه من شدة الفرح أو من خبر مذهل أصيب بسكتة قلبية وما أشبه ذلك. إنما فرح أهل الإيمان فرح معتدل لا يتحول عما هو عليه، فرح فيه ابتزاز. لذلك إذا بلغه خبر سار ماذا يصنع؟ يصنع كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه كان إذا أخبر بخبر، أو إذا سر النبي صلى الله عليه وسلم أو أتي بخبر يسره كان يخر ساجدا لربه عز وجل، وهي سجدة الشكر. يبقى الآن أنت أتاك خبر سار وقيل لك: ما شاء الله ولدك نجح، ما شاء الله حدث كذا، ربحت تجارته، شيء كنت تنتظره وتريده، فأخبرت أن حاجتك قد قضيت، ماذا تصنع؟ تخر ساجدا لربك سبحانه وتعالى وتحمد الله على تلك النعمة التي أنعم بها عليه. أما بعض الناس إذا وجد ذلك ماذا يصنع؟ يطرب ويغني، وإذا به يرقص ويتمايل ويفعل أفعالا ممنوعة وأمورا مذمومة منكرة، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أو مقابل النعمة التي أنعم الله بها عليه أن تقابل هذه النعمة بالمعصية وبمخالفة شرع الله جل وعلا؟ هذا بالنسبة للفرح المحمود. وأما الفرح المذموم، فالفرح المذموم هو الفرح بالمعصية أو الفرح بالحرام أو هو التعدي في الفرح، كل ذلك يدخل في الفرح المذموم. وقد قال الله عز وجل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. وقال الله عز وجل ذاكرا قول المؤمنين العلماء لقارون: ولا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فهذا يدل على أن هناك فرحا مذموما يبغضه الله ولا يحبه. هذا الفرح هو الفرح الذي يؤدي إلى البطر ويؤدي إلى الفجور ويؤدي إلى الفساد. ففرح فيه فساد فرح مذموم، فرح يفسد في الأرض فرح مذموم لا يرضي الله سبحانه وتعالى. الفرح بالمعصية فرح مذموم. قال الله سبحانه ذاكرا شأن المخلفين: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، يفرحون بأنهم تخلفوا وتركوا الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا العاصي يفرح بمعصيته، يفرح لأنه استطاع أن يضرب فلانا، يفرح لأنه استطاع أن يؤذي فلانا، يفرح لأنه استطاع أن يأكل فلانا، يفرح لأنه استطاع أن يظلم فلانا، يفرح لأنه آذى الناس. بهذا يفرح بعض الناس، وهو فرح بالباطل وفرح مذموم وعاقبته وخيمة. نسأل الله السلامة والعافية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به يوم القيامة. فهذا الذي يريد أن يسمع الناس فعلت وفعلت ويرائي بفعلته مع أن فعلته منكرة، فهذا من التسميع وهو من المجاهرين بالمعصية، كما لا يخفى عليكم وكما حذر النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. الفرح المذموم فرح بالحرام، يأكل حراما ويجمع حراما فيفرح لأنه حصل مالا كثيرا أو ترك طاعة الله فيفرح لذلك، يفرح بأن الله جل وعلا أعطاه القوة ولم يستعملها في مرضاة الله سبحانه وتعالى. أو يكون هذا الشيء الذي يفرح به في أصله حلال لكنه أسرف فيه وحوله إلى حرام، كما يحدث في كثير من تلك الأفراح التي يصنعها الناس. فالفرح بالزواج نعمة ولا إشكال فيه، هذا هو الأصل، أن يفرح الزوج وأن تفرح الزوجة هذا أمر طيب وهذا أمر حسن، ولكن أن يتحول هذا الفرح إلى فرح فيه فساد وإلى فرح فيه معصية وإلى فرح فيه مخالفة لشرع الله فهذا فرح مذموم، يعاقب صاحبه على ذلك أو يستحق العقاب على ذلك. نسأل الله السلامة. الفرح المذموم، كثير من الناس يفرحون إذا أسيء إلى بعض المسلمين، يفرحون إذا ظلم بعض المسلمين أو إذا ظلمهم. ومن الفرح المذموم الفرح إذا اغتيب مسلم أمامه، إذا اغتاب رجل رجلا أمامه تراه يفرح، هو لا يغتاب لكنه لما سمع فلانا يطعن في فلان في غيبته فرح وانشرح صدره، هو في حد ذاته لم يتكلم لكنه لما سمع الكلام الذي تكلم به الآخر ماذا صنع؟ فرح بذلك. هذا مشارك في الإثم لهذا المغتاب، لأنه ابتداء فرح بالمعصية، لأن ما صنعه صديقه أو صاحبه غيبة، والغيبة حرام، والمفترض في حقه أن يغضب المسلم إذا انتهكت محارم الله وإذا عصي الله عز وجل. فإذا رأيت مغتابا وسمعت مغتابا ففرحت بقيله فأنت مشارك له من أوجه، أولا لأنك فرحت بمعصيته، ثانيا لأنك سكت ولم ترد حق أخيه ولم ترد على ما هو عليه، وأيضا لأنك وافقته فيما قلت، لأن سكوتك إقرار منك لما قيل في صاحبك. فالمؤمن إنما يفرح بالحق لا يفرح بالباطل، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. إذن هناك فرح محمود وهناك فرح مذموم. ومن ذلك أن بعض الناس يتشبع بما لم يعطى ولا يفعل شيئا ويدعي أنه فعله ويرائي الناس بفعله، فيدعي أنه قدم أشياء وأنه أحسن إلى الناس بأشياء وهو لم يفعل شيئا من ذلك، ويريد أن يحمد لذلك ويفرح إذا أثنى الناس عليه بذلك وهو مرائي، فهذا فرح مذموم. قال الله: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. عباد الله، يفرح الناس في الدنيا كيفما يفرحون، ويحزن الناس في الدنيا كيفما يحزنون، والجميع بين يدي الله موقوفون. فمن فرح في الآخرة مسرور بلقاء الله، ومن كاره للقاء الله. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فالمؤمن حقا يسر في الآخرة ويفرح في الآخرة حينما يبشر بفضل الله سبحانه وتعالى، يبشر وهو في سكرات الموت، ويبشر كذلك وهو في قبره، ويبشر كذلك يوم القيامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال الله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فالناس يوم القيامة منهم السعيد ومنهم الشقي، كما بيّن الله سبحانه وتعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. جعلنا الله من السعداء ونعوذ بالله من الشقاوة. فهكذا أيها الإخوة الكرام، إذا فرحت في الدنيا فافرح بطاعة الله وافرح بالخير. وأيضا هنا تنبيه على أمر، وهو أن بعض الناس من دأبه أن يعيش كئيبا حزينا، فلا تراه إلا حزينا ولا تبصره إلا كئيبا، ما تراه يتبسم أبدا، وهذا خطأ، هذا خطأ. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر وكان وجهه يستنير صلى الله عليه وسلم، وكان يتبسم وربما ضحك صلى الله عليه وسلم. فالتوسط هو المطلوب، فالتوسط هو المطلوب، لا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء. هكذا على المسلم عليه أن يكون في تلك الحياة. كذلك مما على المسلم أن يفرح به أن يفرح إذا وجد الناس على الطاعة قد أقبلوا وعن المعصية قد أحجموا، فإذا رأى غيره على الطاعة قد أقبل يفرح. بعض الناس لا يحب أن يكون على الخير إلا هو، وهذا أمر خطير، والذي يكون كذلك فقلبه فيه خلل. إنما المؤمن حقا هو الذي يفرح بالحق ويفرح بأهل الحق، يحب أن ينتشر الحق وأن يسود الحق وأن تقام السنة، سواء أكانت على يده أم كانت على يد غيره. المهم أن ترفع الراية وأن ينتصر الحق وأن يسود الحق، فهو يفرح بذلك. وإذا رأى الناس عن الطاعة مدبرين، إذا رأى الناس عن الطاعة مدبرين وعلى المعصية مقبلين، حزن بذلك أيما حزن، كأنما فقد ولده وكأنما فقد ماله معه. هكذا المؤمن حقا، المؤمن الذي يحس بالناس من حوله ويتفكر في أحوالهم ويشعر بالناس في كل الاتجاهات أو في كل الجهات والأماكن، فإذا وجد الناس في انصراف عن الطاعة حزن وتأذى بذلك. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد قال له ربه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني لعلك قاتل نفسك. الرسول من شدة غمه ومن شدة حزنه كأنه صلى الله عليه وسلم كاد يقتل نفسه، أو كادت نفسه تزهق، كادت نفسه تزهق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يقتل نفسه صلى الله عليه وسلم، لكن كادت نفسه تزهق أن تذم، لأنه يحب الخير للناس. قال الله: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وها هو أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ها هو أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، قد كان يدعو أمه مرارا وتكرارا إلى الإسلام ولم تكن على الإسلام، فدعاها مرة إلى الإسلام فأسمعته في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكره، فذهب أبو هريرة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي ويقول: يا رسول الله، إني قد دعوت أمي إلى الإسلام وقد دعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادع الله أن يهديها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد أم أبي هريرة. فرجع أبو هريرة رضي الله عنه مستبشرا، فلما أتى إلى الباب وجده مجافا، فسمعت صوته، فسمعت أمه صوت قدمه، فقالت له: مكانك يا أبا هريرة. وسمع خضخضة الماء وهي تغتسل رضي الله عنها، ثم لبست درعها وتعجلت كما في بعض الروايات عن خمارها، ثم خرجت فقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ففرح أبو هريرة وبشر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، فحمد الله وأثنى عليه. فانظر إلى أبي هريرة رضي الله عنه يبكي من أجل أمه، يحزن لأنها كانت على الكفر، فلما أسلمت لله رب العالمين فرح بذلك فرحا كبيرا، وحق له أن يفرح بذلك كذلك. فالأب يفرح، وهذا تتمة لما أسلفنا ذكره في الدرس الماضي في الحديث عن تربية الأولاد. يفرح الأب إذا وجد ولده على الطاعة المقبلة، إذا وجد ولده بجواره في المسجد يقف بجواره في الصف، يفرح الأب بذلك، يحمد الله أن الله أخرج من صلبه من يعبد الله ومن يصلي لله ومن يوحد الله، فيصر بذلك. وإذا بلغ أن ابنه اعتدى على فلان، أو أن ابنه ظلم فلانا أو ضرب فلان، يحزن لذلك، لا يريد أن يكون ولده جبارا في الأرض. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فخلاصة القول في ذلك إخوتي الكرام: الفرح فرحان، فرح محمود وفرح مذموم. والفرح المحمود ما كان بطاعة الله، أو ما كان فرحا بالحلال، أو ما كان فرحا بخير أعطيه العبد، أو ما كان فرحا بالبلاء، ثم إن الفرح لا يكون فيه إسراف ولا يكون فيه فساد. وأما الفرح المذموم فالفرح بمعصية الله جل وعلا، أو الفرح الذي فيه إسراف أو تحويل الفرح إلى فساد. وكثير من أفراح الناس الآن تحولت إلى أفراح مذمومة، لذا لا ترى فيها البركة ولا ترى فيها الخير. وكم من فرح يأتي فلا يمر الفرح إلا بعد أن يصاب كثير من الناس بالأذى، حتى صار الناس يرتقبون الأفراح كأنها أحزان، يرتقبون الأفراح كأنها أحزان. فمن كان عنده فرح يخاف من ألا يمر الفرح على خير أو ألا يمر بسلام. لما؟ لما يرى من اجتماع الشباب بما يفعلون من هذه الأمور التي يحملونها ومن تلك الأشياء التي يشربونها ومن اعتداء بعضهم على بعض وارتفاع أصوات وضرب وربما قتل، نسأل الله السلامة والعافية، فيتحول الفرح إلى حزن وإلى كرب وإلى هم وغم، نسأل الله السلامة والعافية. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في الحديث في هذه السلسلة في دروس الآداب الإسلامية ما يتعلق بإذن الله بآداب النكاح وآداب الزفاف والعرس وما إلى ذلك بإذن الله، فيكون الحديث فيه مفصلا عن ذلك. هذا والله تعالى أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا عن هذا الموضوع بشيء من الإيجاز، وهو آداب الفرح. نسأل الله جل وعلا أن يدخل علينا السرور وأن يرزقنا الإيمان وأن يجعلنا من المؤمنين الذين يفرحون بالحق، وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوالنا وأن يصلح ولاة أمورنا وأن يفرج كربنا وأن يتولى أمرنا وأن يحقن دماءنا. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هنا ورقة يعني بتوزع أو توزع أحيانا، إن رجل كان لرسم الكاراتير الكاريكاتير للنبي صلى الله عليه وسلم مات محروقا، وهذا أمر معروف في الدنمارك. الشاهد من ذلك هذا أمر معروف، ولا شك أن من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إلى الهلاك. لكن الشاهد أن بعض الناس يوزعون مثل هذه الأوراق ويقول لازم أن تصورها 30 ورقة، واحد ما صورهاش حصل له كذا واللي صورها. كل هذا الكلام ليس عليه أثار من علم، وهذا كلام لا قيمة له، فلا حاجة إلى تصويرها ولا ما أشبه ذلك. وكذلك الأوراق التي توزع يقولون خادم الحرمين وقرأ الرسالة والمشي يصور الرسالة 30 مرة سيصب بمرض وابنه يحصل له، كل كلام ده كلام لا قيمة له وليس عليه أثار من علم ولا حجة فيه بالمرة، ولا نشتغل بمثل هذه الأمور، وإنما هذا من باب تضييع الأموال. وإلا من كان لديه مال فلينفقه في الخيرات وفي الصدقات وفي سبيل الله. هذا والله أعلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.